معايا جامد يعني، ما بقتش اشوف اتفرج على صورها، ما بقتش حاولت انسى اخويا كان الموضوع نزلت الستاره كده في كت خلاص وصلتها خلاص انتهينا خلصت الكلام. ابتدى خلاني حتى لما توفوا كنت يجي لي الخبر في مصر ابقى ماشي في الشارع اروح سيدنا الحسين اقعد ما اروحش للموتى كانه عايش، هو عايش ما ماتش، هو عايش ما ماتش يعني انا اللي بعيد انا اللي بتحرك انا اللي بسافر. بالظبط بالظبط بالظبط يعني كانوا على طول يعني طبطبوا عليا يعني ويكلموني في قبل ما يتوفوا كلهم يعني، فهو ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لانهم كانوا ناس كويسين قوي كانوا طيبين جدا واحسن الله ختامهم. وهذا الاهتزاز الذي حدث في الحياه يعني أعقبه رسالة إلهية أخرى من خلال حادث تعرضت له، يظهر في ظاهره بأنه حادث أليم ولكنه في باطنه يحمل الرحمة والرسالة التي حسمت ما هو قادم. قلتي كل حاجة يعني في الكلمتين دول، هو كان يحمل في باطنه الرحمة بشكل مش طبيعي، وهو ربنا سبحانه وتعالى زي ما تقول أنت هتفضل بتنسى كده، لا واجه بقى، لا فوق وواجه، فهي كانت الحادثة دي عشان أفوق وواجه بس. فأنعم علي ربنا سبحانه وتعالى بالشهرة وأنعم علي بالزوجة وخلفته وطبعا الواحد بيعاني طبعا دلوقتي في المجال، بس يعني بقول يمكن كلمتك اللي انت قلتها دلوقتي يا أستاذة يمكن الواحد ليه رسالة بيعملها في الزمن في العصر الحديث اللي احنا فيه ده، يمكن محدش هيقدر يعني. أنا جريء شوية وبقول اللي في قلبي، صح غلط انا ما تفرقش معايا، هو ده اللي انا شايفه صح امام الله يعني في الفن، ماليش دعوه باي حاجه تانية بتكلم على الفن يعني. فتجرأت وقلت في مطربين كبار ومش عايز اقول اساميهم ايدوا الناس التانية علشان خاطر قلقوا على شغلهم وقلقوا على حياتهم، انا ما قلقتش على اي حاجه، واجهت واتضريت وبضر وحمد ربنا سبحانه وتعالى، بس فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ولا يقولوا قولا سديدا. ما كانش ينفع اقول على النوع اللي هو طالع ده دلوقتي ده نوع وما، لا ما اقدرش، لازم اقول كلمه الحق في الفن يعني على الاقل يعني، وافضل مصر ان انا اقول الكلمه الحلوه في الفن اللي بتوصل للبيوت اللي تقدر تخش البيت ونقدر نسمعها. مع ان دلوقتي يعني لو هنتكلم عن مهرجانات، المهرجانات نوع وشيء حديث حصل، بس يعني ما ينفعش ياخد المساحه اللي هو واخده ده يعني، لان ده خطر على اولادنا وخطر على اجيال كثيره جدا. ولذا جئنا اليك وبحثنا عنك بعد ما تشكو إليه من مهرجانات. أستاذ وائل أنا لا أستعيد معك ذكريات مؤلمة خاصة بالحادث، ولكن ما هي الرسالة التي استوعبتها؟ يعني لو استعديت مع حضرتك مرة أخرى هذا الحادث وذكرياتك عنه ورد فعلك قبل الواقع وبعدها، تتذكر؟ أتذكر طبعا. تتذكر الجرائد اللي كانت مغطاة وأنك حييت من جديد؟ حييت من جديد طبعا، وكان في واحد شالني وأنا ما قدرتش أقول له عايز تقول حاجة، فأنا كنت عايز يعني أقول له متشكر إنك أنت قافل الطريقة علشان ما حدش يدوس عليا، ومش بس ما كنتش قادر أتكلم في الوقت مش بس كده. افعل ما شئت فكما تدين تدان. صحيح إن كان نفس العربية اللي خبطتها هي نفس العربية باللون والله فعلا كما تدين تدان في أقل من دقائق معدودة، دقائق معدودة والله. وكنت حاسس واقف على الطريق وبقول للعربية تاخد شمال كده، واقف وحاسس إن هيحصل لي حاجة قبل ما يجي صديقي تامر ده يشيلني يعني يجيب لي الونش عشان يشيل عربيتي، فحس انها هتحصل لي حاجه. وبالفعل جت العربيه دي، انا مش مصدق وهي داخله عليا مش مصدق، فما لحقتش حتى اخد خطوه شمال، فجت العربيه خبطتني في الوسط كده من الوسط فطيرتني الناحيه الثانيه، فانا بالفعل كنت مخبوط خبطه هنا في دماغي، هي دي كان الموت. بس ربنا سبحانه وتعالى علشان اللي هي علامه، خد بالك انت كنت ميت وصحيت. وأنت وعيت الدرس، وهذا من نعمه أيضا. من نعم الله طبعا، من نعم الله. لما أنا أول ما نطقت كله والله أحد يعني، فهي دي كانت الرسالة يعني، اللي هو فوق بقى، مينفعش تفضل في الطريقة دي، مش أنت مش هتفضل كده، تفضل يعني بتسافر وبتيجي ومقضيها يعني فنان وهيب ويعني عامل نفسك كده يعني، وأنت مش كده أصلا يعني. فهو ربنا أراد إن ده يحصل يعني، وخدت فرصة تانية في الحياة، بقول الحمد لله رب العالمين على كل اللي جاب ربنا. يمكن هي دي اللي هو ربنا حصل عشان شويه الاعمال اللي حصلت دي الفنيه اللي هي تقعد، او ما اعرفش دي حاجه يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، ايه هي الرساله اللي عايزها ربنا في الفن، او اذا كان مطلوب مني رساله اعملها. يمكن بقى علشان جدي بقى حامل القرآن إكراما لي، يعني إكراما لجدي أحمد وطاها وكل المشايخ اللي في عائلة والدتي اللي كانوا بيحبوني مرتبطين بيا جدا يعني. فيمكن ربنا سبحانه وتعالى أكرم لي عشان خاطرهم هم. إلى أن جاءت واحد غروب. واحد الغروب حالة إبداع غنائي جوده صوت وائل الفشلي. الحمد لله. يعني الغريب، واسمح لي، أنك تغنيت في كل برنامج وفي كل ظهور لك بتتر هذا المسلسل، هذه الرواية الشهيرة المأخوذة للأديب الكبير الأستاذ بهاء طاهر. ولكن الغريب أكثر أنك أبدعت وارتجلت وتفانيت في كل مرة بأداء مختلف وبإبداع آخر، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على الموهبة في الأساس بعيدا عن الكلمات والله. خليك يا أستاذة، أحسنت إنك خدت بالك إن كنت في كل برنامج بقولها بطريقة مختلفة لدرجة أنه في نتيجة إحدى المرات التي قدمت في أحد البرامج على الفضائيات قرمت وحصلت على جائزة مهرجان الدراما العربي في بورسعيد عن أدائك، ليس فقط لغنائك لهذا التتر عن المسلسل ولكن لإبداعك وتفانيك في الغناء داخل هذا البرنامج التلفزيوني. حصل بالفعل، والحمد لله رب العالمين. وتاني سنة في طايع برضو كرمتني الأستاذة دينا عبد الله قنوات المتخصصة. وقبل أن آتي إلى طايع دعني أتوقف عند واحد غروب أبيته بهذا الإتقان وبهذا الإبداع. دعني أسألك أولا، من الذي رأى في صوت وائل الفشني هذه اللمحة التي قد يؤديها دون غيره في واحد الغروب؟ تامر كروان. طبعا تامر كروان، مشكوره جدا على الفرصة دي. هو الملحن الموسيقار العظيم يعني، وهو اللي برضو اللي كان سبب في الاختيار في مدام عيش، وهو اللي لحنه مدام عيش كان لحن طبعا جميل جدا جدا. فهو تامر كروان. سافر حبيبي وداخل يودعني بكى وبل المحارب وانا قلت ايه يعني بكى وبل المحارب وانا قلت ايه يعني والله فراق الحبايب مر وجاني والله فراق الحبايب مر وجاني سافر حبيبي وكل من الموسيقار الكبير مودي الإمام، صاحب النقلة الكبيرة في عالم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، فقد كنت خير من أبدع في غناء الهروب. هذه حقيقة. الشهير طبعا للفنان كبير أحمد زكي، ما تقلش التراك الهروب ده، ما يقلش عندي نجاح من كل اللي قلته، يعني لأني كان حاجة مفاجأة كبيرة جدا جدا إن أنا أغني الهروب لأحمد زكي، اللي هو اتعمل سنة 86 ولا مش عارف 84 حاجة كده. كنت أنا لسه يعني طفل صغير، بعد كده أجي وأنا كبير يتعمل ويفسر الكلام ويتعمل يبقى تراك، وتراك يكسر الدنيا بالطريقة دي، حاجة كان شرف ليا كبيرة جدا جدا. لم أقل عن هذا الإبداع أستاذ وائل الحقيقي. الله يخلي حضرتك، بس هو فضل ربنا، يا تسير ربنا. يا تسير ربنا أولا وأخيرا، يعني ربنا فضله إن أنا أعمل ده الأستاذ مودي الإمام وأغني ويكون قائد الأوركسترا الأستاذ نادر العباسي. دي كانت حاجة يعني شرف ليا كبير، يعني أفضل أتشرف بيها قدام ولادي طول حياتي، يعني التراك ده يعني. وما لبست حتى أطليت علينا في العام الذي تلاه في عام 2018 بكنت فين يا وعد. الحقيقة من أجمل التترات الدرامية التي تخلد في الذاكرة بل ويبحث عنها في هذه الأيام بعدما انتهى عصر التعلق بتتر منذ التسعينيات. هذه حقيقة يجب أن تذكر. والحقيقة على الرغم من أن بعض الجمهور يا أستاذ وائل لم يفهم التتر نظرا لصعوبته واختلافه وخروجه عن المألوف، إلا أنك أبكيته وأبهرته في نفسك. الله يخلي حضرتك، هي كانت أسباب برضو، يعني هي أسباب، يعني مثلا بالصدفة كده البحتة جدا بقت بسمع كنت فين يا وعد في الأفراح الشعبي في الشارع من التراث. لا بيغنوها بتاعتي، لا ده بعد غنائك، لكن هي في الأساس من التراث. لا هي من النواح، النواح الصعيدي يعني، وبيفع في الدار وحاجات زي كده. فأنا كنت أخذ الكلام من الحقيقي بتاعه، من التراث الصعيدي ده، من العديد يعني هي ستات بتقوله في الدور في لما بيكون شاب مات في دار. حضرتك كنت سمعته قبل أن تطلب للغناء له في المسلسل؟ أنا دورت. إحنا عادنا كان معنا الأستاذة ميزة عارف الستايلست، كانت في طايع وهي كانت بتقدر تبحث كويس جدا، وبحثنا في الموضوع وطلعنا الكلام بتاع طايع كله يعني اللي إحنا غنيناه يعني.

المسلسل وكانت فكرتنا احنا الثلاثة انا وياسر ومودي اللي هو محمود حسين كامل وقدمناها هدية للمسلسل فخدها عمرو سلامة برضو. شوف المخرج هنا بيلعب دور كبير يعني حطها طبعا قفل وظفها في التوظيف في المكان المظبوط يعني كانت خير نهاية للمسلسل واصعب نهاية الحقيقة يعني الكلمات كانت اكثر تعني اقول انها في حقيقة الامر حال كل انسان وكل من يعاني وعانى برحيل غالي وعزيز توجع وتؤلم وتصدر ايضا بالاستعانه بالله. كلمات اكثر من رائعه استاذ وائل، احسنت اختيارا ووضعا ولحنا. الله يخلي حضرتك والله اضطر على خيرك والله يعني ربما كلمه احسنت تتكرر ولكنه من صنيعك وليس من شكري او مدحي المكرر لحضرتك. الله يخلي حضرتك والله استاذ عزه ده شرفي شرفي. ما يخرج من القلب لا يصل إلا إلى القلب، هذا ما أكدته في مدمعيش يا مايا في الاختيار. بالضبط بالضبط، كان التأكيد للدنيا كلها أن هي الحمد لله رب العالمين. أنا كنت يعني حس أن أنا في الاختيار كنت جندي بصوتي يعني في أول حلقة والناس كانت تفتكرها التتر، فدي كانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي أو تأكيد من ربنا سبحانه وتعالى تأييد ليا ان انا اغني للمنسي يعني. ارمات قلوبنا مع عرض اولى حلقات هذا المسلسل، لكن انا السؤال لحضرتك، هل كنت تتوقع او على علم بان المخرج بيتر ميمي سيستعين بهذه الاغنيه وبهذه الكلمات مع نهايه الحلقه الاولى ليستكمل بعدها ملحمه من الحلقات لهذا المسلسل؟ لا لا كنت تعرف ان الافتتاح هيكون بوائل؟ لا لا انا غنيت وروحت وانا وتامر يعني تامر كروان ساعتها قال لي الف مبروك يعني لان هو حساها قوي ولحنه طبعا، وانا الحمد لله ربنا قدرني اديته كويس وغنيتها من قلبي جدا جدا يعني. ان انا كنت في الوقت ده بسمع بقى يعني كل اللي بيحصل هناك وبسمع التسجيل اللي كان بيتسجل وبتاع وضرب الكمين مين يا فندم ومش عارف ايه، ورجاله وحوش بتقابل الموت. عشت الحاله قبل الغناء استاذ؟ انا عايش الحاله من زمان، انا على الفيسبوك بشوف، فشوف مثلا جايبين منزلين مثلا عمرو القاضي اللي هو الموجي، فاللي هو انا اقصد بالتاكيد الجميع يعيش الحاله وجميعنا يتابع، ولكن هل عشت حاله الدراما او المشاهد التي صورت قبل، تم تصويرها قبل الغناء؟ لاني اصدقائي كلهم كانوا قاعد في المكان ده في وزراء مدينة نصر، فكان كل اصحابي ضباط في الجيش وضباط في الصاعقة وكده، وكنت اعرفهم كويس جدا جدا. بقيت خايف عليهم يعني، بقيت منسي واحد منهم يعني، شايفه في كل هؤلاء، شايفه في كل هؤلاء يعني، وانا شفته مرة او مرتين يعني على ما اعتقد يعني، فما خانتنيش الذاكرة، بس انا شفته وكان راجل مبتسم كده وجميل ومتواضع وما يبانش عليك ان هو اسد من أصول مصر يعني. شهيد. فالحمد لله ربنا قدر ان انا اغني له، والحمد لله الحمد لله اختيار اثنين السنه دي، بس يلا مش نصيب. دعني اخمن بان كل طاقم العمل بما فيه الاخراج والتاليف، هل هناك تنوع او يتركون فرصه لاخرين للمشاركه في هذه الملحمه؟ ربما طبعا، بس على الاقل يعني كان نفسي اغني لهم حاجه تانية يعني، حتى لو في حلقه من الحلقات او في موقف المواقف. بس يعني استاذنا الكبير محمد منير بقى هو اللي هيغني ان شاء الله بامر الله، وربنا يديله الصحه والبركه في العمر الكينج يعني. ولكن دعني ابشرك، لو نسي الاختيار واحد بطوله الفنان امير كراره، لو نسي المنسي، تنسى معه كلمات وصوت وائل الفشني في أولى حلقات المسلسل. لو نسينا هؤلاء ننسى وائل الفشني معهم. أنت مرتبط بالاختيار مهما مرت السنوات. ما هو ده شرف بقى ليا، ما هو ده اللي كنت بقول لحضرتك من شوية، إن ده تكريم من ربنا سبحانه وتعالى ليا، إن أنا أكون عشان خاطر كده صوتي هيفضل موجود في التاريخ إن شاء الله يعني، مش هيتنسي يعني إن شاء الله. إن شاء الله. للقلب يعني، بوصل للقلب. ما الدم عيش يا مايا مت عشان اعيش، ما الدم عيش يا مايا مت عشان اعيش، وعك يا ما في يوم تهني وتزعل، شوف العساكر اسألي ابني مات حس بأغط، لا ابنك بطل مهما حصل، ما الدم عيش يا ما يموت عشان أعيش. أنا عارف إنك واقفة عهدك للزمن، أنا عارف إنك واقفة عهدك للزمن، الظلم منهم وإحنا دافعين الثمن، الله عالم من شايلها في المحن ومن ضرير، رغم البصر بضمير مفيش، ما الدم عيش ما الدم عيش ما الدم عيش ما الدم عيش يا ما يموت عشان أعيش. تعجبت عندما شاهدت دموعك في إحدى اللقاءات بسبب عدم وجود العدل ومن شهرة وانتشار أصوات لا تستحق الظهور على الساحة، والعجب العجاب أنك من تبكينا ومن ترهف قلوبنا وأسمعنا بصوتك وإحساسك. العدل الحقيقي أستاذ وائل أنك موهبة كبيرة لفنان أصيل، والفن الأصيل لا يفارق الحياة. العدل يا أستاذ وائل في أننا نبحث عن صوتك الذي لم يختلف عليه اثنان، لأننا في حاجة إلى فلترة سمعية بعدما أصبنا بأنيميا حادة في الأصوات القوية. فتح الله عليك ومتعك بموهبتك وأكثر من محبيك، وزادك تواضعا كل سنة حضرتك أكثر نجاحا وخير وبركة. الله يخليك وانت طيبة يا رب،